بعض الشراح يقول في معنى قوله استدار عاد ورجع إلى انقسامه السنين إلى سنين والأشهر والسنة إلى أشهر. لا السلام والشهر من قديم الزمان، لكن من المهلا يلغى ما أحدثته الجاهلية في تغيير الشهور وكذبوه. يكون حجه صلى الله عليه وسلم في تلك السنة وافق ذي الحجة قدرا. نعم.